بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب جليل القدر عظيم الفائدة، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا فيما مضى الباب 19، وهو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ وكان قد مضى من الأبواب جملة من أدلة وبراهين توحيد الألوهية، ومنها افتقار المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، وافتقار الملائكة، وافتقار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل جميعا لربهم سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم أدلة التوحيد، وفيه دلالة عظيمة على أنه لا يجوز صرف العبادة إلا لله وحده سبحانه وتعالى. كان قد بدأ أيضا في بيان جملة من أسباب وقوع الشرك في بني آدم لأجل إغلاقها وعدم دخول الناس فيها بالتحذير من الشر، ومنها الغلو في الصالحين، ومنها أيضا هذا الباب الذي يذكره رحمه الله تعالى، وهي قضية الغلو في قبور الصالحين، وأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت النصوص الشرعية في التغليظ لمن عبد الله عند القبر، عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد هذا الرجل من دون الله عز وجل؟ فلا شك أن هذا هو الشرك الأكبر. وأما عبادة الله عند قبر الرجل الصالح فهذا من وسائل الشرك، والتي توصل العبد إلى عبادة هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء النهي الأكيد عن الصلاة لله عز وجل في المقبرة أو عند القبور، فكيف تعبد هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى؟ يقول المؤلف رحمه الله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنهما، في بيان ذم أولئك أهل الكتاب وذم النبي صلى الله عليه وسلم، ذم الشرع لأهل الكتاب دلالة على وجوب البعد عن أفعالهم وعدم التشبه بهم. ومن ذلك أنه إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، صوروا فيه صورا، وجمعوا كما قال المؤلف، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهذه من أعظم وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا عقد المؤلف بابا في التصوير والصور، وبابا في النهي عن عبادة القبور والغلو في الصالحين، لأنها من أعظم وسائل الوقوع في الشرك. وهذا ظاهر كما مر معنا في قصة قوم نوح عليه السلام، وكيف أن فتنتهم كانت في الغلو في الصالحين، وكذلك في جعلهم أنصابا على صور هؤلاء، فجمعوا أيضا بين الفتنتين. وهذه العبارة من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. اتخاذ القبور مساجد يكون له صور، منها أن يسجد على القبر نفسه، ومنها أن يجعل القبر قبلة له، ومنها أن يصلي في مسجد فيه قبر، كل ذلك من اتخاذ القبور مساجد. ولهما أي في الصحيحين عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة أي كساء له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخرجه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنع، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه أي البخاري ومسلم كما ذكرنا سابقا. وهذا فيه دلالة على أهمية هذه المسألة وعلى خطورة اتخاذ القبور مساجد، وأنها من أعظم أسباب ضلال وضياع الأمم السابقة، وهو كذلك من أعظم ضلال المفتونين في القبور من الصوفية والقبورية وغيرهم من هذه الأمة. كان ذلك بسبب غلوهم في قبور الصالحين وجعلهم هذه الأماكن أعيادا يعودون إليها، وأماكن يتقربون بها إلى أوليائهم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهذه الوصية وهو في حال موته عليه الصلاة والسلام يدل على تأكيد هذا الأمر، يدل على خطورته وأنه واقع في هذه الأمة. من أجل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرز قبره، أي لم يخرج إلى البقيع مع أصحابه، وإنما دفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا من أسباب دفنه، أو من أحد أسباب دفنه، في مكانه في غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها، من باب إغلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لباب الغلو ووقوع الشرك. والعلة الثانية ما ورد من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه ما قبض، قال صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. هذا الحديث صححه الألباني. وأما قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محاط بجدران في غرفة عائشة، ولا يعتبر من المسجد، وإدخاله في المسجد كان في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة في ذاك الحين عمر بن عبد العزيز، ولم يوافقه تابعون ومن كان من أهل العلم في ذلك العصر. وعلى كل فإنها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة جدران: جدار ليس له باب، وجدار آخر على هيئة المثلث من جهة الشمال عكس القبلة حيث لا يستطيع أن يستقبله المصلي، وجدار ثالث، ثم رابع أيضا سور الحديد، وهو ليس من المسجد ولا يمكن الصلاة عليه ولا استقبال القبر. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للنبي. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. هذا دلالة على تأكيد هذه الأوامر، لأن الذي يوصي لا يوصي إلا بأهم الأمور، وهذا كله داخل في باب التوحيد. وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله قد اتخذني خليلا. وهذا فيه إثبات صفة الخلة لله سبحانه وتعالى، كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا فيه بيان مكانة منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنزلة إبراهيم عليه السلام. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت من أمتي، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه فضيلة أبي بكر. ألا وإن من كان قبلكم، وهذا موضع الشاهد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا يدل على المنع من هذا الأمر في هذا اللفظ للنبي عليه الصلاة والسلام من ثلاثة أوجه وثلاثة طرق. الأول ذمه لفاعليه، ذم ما فعلوه. والثاني نهيه، قال لا تتخذ. والأخير إخباره، فقال فإني أنهاكم عن ذلك. تأكيد للنهي، تأكيد بعد تأكيد، يدل على حرمة هذا الأمر. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، أي سياق الموت، أي آخر حياته، من فعل الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا يدل على أن الصلاة وحدها عند القبور هي داخلة في اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليه القباب والمشاهد. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث صححه الألباني مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الساعة أو من تدركهم الساعة وهم أحياء هم شرار الناس، لأن المؤمنين تقبض الريح أرواحهم قبل ذلك، فلا يبقى في الأرض من يقول لا الله الله. وأضاف إلى هؤلاء أيضا الذين يتخذون القبور مساجد، فإنهم من شر الناس. وزيارة القبور كما تعلمون منها ما هي زيارة شرعية مشروعة، ومنها ما هي زيارة بدعية، ومنها ما هي زيارة شركية شركا أكبر. أما الزيارة المشروعة فهي زيارة الرجال للقبور اتباعا للسنة وطلبا للعفو والمغفرة لهؤلاء الموتى بالدعاء لهم وتذكرا للآخرة والاتعاظ بها. وأما المحرمة منها ما هو بدعة ووسيلة للشرك ويعتبر من الشرك الأصغر، التمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها يعني لله، إسراجها والبناء عليها. وأما دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم فهذا من الشرك الأكبر، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم، كما قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى. يقول فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني أن صحة نية الفاعل لا تعفيه من كون هذا الأمر منكرا ومحرما ووسيلة إلى الشرك. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، يعني في سياق الموت أيضا لم يكتفي بما قدم بل أعاد وحذر صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، هذا من دلائل النبوة، إذا كان نهى عنه في عند قبره فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائه. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، هم شرار الناس، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته كونهم شرار الناس. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. وهذا عليه الصلاة والسلام حذر هنا في هذا الحديث من طائفتين ضالتين منحرفتين، بل يدخل في هذا التحذير جملة من طوائف أهل البدع، أن كثيرا من أهل البدع على هذه القبورية والشركية بالله سبحانه وتعالى. وكونه استنباط الإمام هنا رحمه الله من هذا الحديث الرد على الجهمية والرافضة، الرد على الرافضة حيث نهيه عن عبادة القبور وأنها من الشرك، والرد على الجهمية من حيث إثباته صفة الخلة لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا رد على تعطيل الجهمية لصفات الله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، وهذا فيه إثبات أيضا ألوهية الله عز وجل، أن فيه إثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه النقص والمرض أو يصيبه المرض عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يصيبه المرض، يصيبه البلاء، يصيبه الشدة، وإلا فهو كامل. أنا أقول يصيبه النقص إلا فهو كامل عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعطيه صفات الله سبحانه وتعالى، لا نعطيه صفات الله ولا ندعوه من دون الله. فكونه يبتلى وكونه يحصل له الموت وكونه يحصل له شدة النزع، كل هذا من أدلة كونه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة، أي الخلة أعلى من المحبة. خامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته، وهذا من الأحاديث التي فيها الإشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وخلافة أبي بكر جمعت بين النص والإشارة والتنبيه في أحاديث كثيرة رضي الله تعالى عنه. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب هو متمم لما قبله، أي أن هذا الغلو في القبر وعبادة أصحاب القبور والتوسل بها والطلب منها ودعائها يجعل هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله. وهذا فيه رد الإمام رحمه الله تعالى على من قال إن عبادة أو إن الشرك بالله لا يكون إلا بعبادة الأصنام، فبين هنا رحمه الله أن الغلو في القبر ودعائه وسؤاله من دون الله يقلب القبر أو يصير القبر وثنا يعبد من دون الله. فلا فرق بين من عبد قبرا أو عبد صنما أو عبد وليا أو عبد نبيا أو ملكا أو غير ذلك. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. بهذا كما قال ابن القيم الأبيات التي ذكرناها سابقا استجاب الله دعاءه، لم يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم متاجد. وهذا فيه التحذير من فعل هؤلاء، وأنه من أسباب غضب الله عز وجل ومن أسباب الوقوع في الشرك كما مر معه. وهذا الحديث حديث صحيح، ولابن جرير بسنده عن سفيان أي الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد: رأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وهذا من أدلة كون الشرك في عبادة أي شيء من دون الله عز وجل ليس مقتصرا على الأصنام. هذا اللات على قول كان رجل صالح أو كان رجلا يطعم الحجاج، هذا فعل صالح، يلت السويق ويطعمهم فمات، فلما مات عكفوا على قبره وجعلوا قبره وثنا يعبد من دون الله، فبين الله عز وجل أن هذا من الشرك. وكذا قال أبو الجوزاء وهو أويس بن عبد الله الربعي وثقة عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وهذا من الأحاديث التي فيها بيان لعن زائرات القبور المتخذين عليها السرج. ولفظ السرج هذا مما قيل بضعف هذه الزيادة، الشيخ الألباني تكلم عنها رحمه الله تعالى. والشاهد من هذا أن من يكثر من زيارة القبور والذين يتخذون عليها المساجد فهذا من أعظم أسباب أصول لعنة الله سبحانه وتعالى له. المقصود هنا بزيارة القبور أي الذين يزورونها فيفعلون المنكر من التقرب لغير الله عز وجل وعبادتهم، كما كان يفعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائه، قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، أي أنه لو علم أنه لم يقع لم يستعذ منه رسوله، دلالة على أنه واقع في هذه الأمة، وهذا هو الواقع والحال. الرابعة قرنه بها بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكره شدة الغضب، ذكره شدة الغضب، ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، وصفتها كما سيأتي. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. ثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية ولت السوير. التاسعة لعنه زوارات القبور، هذه مسألة خلافية، وهل النساء يجوز لهن زيارة القبور أو لا تجوز لهن زيارة القبور؟ وأيضا اختلفوا في اللفظ الصحيح، هل هو زوارات أي بمعنى أنها تكثر من زيارة القبور يجوز زيارة القبور للنساء، ومنهم من قال أنه على العموم فلا يستحب للنساء زيارة القبور لما يحصل منهن من جزع وسخط وأمور منكرة عند القبور، فلا يصبرن على البلاء. العاشرة لعنه من أسرجها، وهذا من وسائل الشرك كما ذكر. باب، ومعنى أسرجها يعني أنه يضعون كما يفعل القبورية وغيرهم، النصارى أيضا اليهود يجعلون الشموع ويوزعونها على القبر ويعتقدون أن هذا فيه تقرب لله أو لصاحب القبر، وهذا كله من الأمور المنكرة المحرمة. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذه من الحماية الفعلية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الشرك وما يوصل إليه، تحذير من الشرك وما يوصل إليه، تحذير من الأفعال التي توصل إلى الشرك. ونلاحظ هنا أنه سيكرر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا العنوان في باب آت، والفرق بينهما أن هذا الباب في الأمور الفعلية التي توصل إلى الشرك، والباب الآتي في الأمور القولية التي توصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. من أنفسكم أي من أشرفكم، هذا الوصف للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب لقريش. عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه الذي يضركم ويتعبكم. من كانت هذه حاله الواجب اتباعه لعظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية من أنفسكم أيضا فيها دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه: إنما أنا بشر مثلكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: فقولوا عبد الله ورسوله. من أنفسكم، فلا يعطى صفات الله ولا تعطى الربوبية له ولا يغلى فيه ولا يطرى ويعطى ويغلى في حقه عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصلون، لا تصلون، أي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها كالقبور فلا يصلى فيها. إن في السنة، في السنة أن يصلي الرجل قيام الليل والنوافل في بيته، فلا يجعلها كالقبور. وهذا فيه تقرير أن المقبرة والقبور لا يجوز الصلاة فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وهذا فيه دليل على النهي عن اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام وقبر غيره عيدا يعودون إليه، يعني يتقصدون عبادة الله عنده أو يتقصدون عبادته من دون الله. ولا كذلك تجعلوها موضع للصلاة ولا تجعلوها موضع لقراءة القرآن فتجعلوها كالقبور، بل اقرأوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، وصلوا على رسول الله حيثما كنتم، فإن صلاتكم تصل إليه. وهذا رواه أبو داود بإسناد حسن، وأيضا حسنه الألباني تيمين بن عبد الهادي وغيرهم من العلماء، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا، في رواية أنه سهيل بن أبي صالح، رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، أي يدعو الله، أي سيدعو رسول الله، فنهاه علي بن الحسين وهو زين العابدين رضي الله تعالى عنه. وهذا من أحاديث آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، النهي عن الغلو في رسول الله. فهؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن الغلو، فكيف يأتي من يزعم تقديسه لآل بيت رسول الله كالرافضة وغيرهم صوفية، ولا يعني يسيرون على خطى آل بيت رسول الله، فإنهم أهل التوحيد وأهل السنة، وإنهم الدعاة إلى توحيد الله عز وجل. فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي، أي الحسين، عن جدي أي علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيثما كنتم. رواه في المختارة، أي صاحب، أي الضياء المقدسي، رواه في المختارة، وحديث هذا منه من ضعفه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا من أعظم الأدلة في الرد على الرافضة وأهل القبور، إذ ورد عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، أي حمى التوحيد، وأغلق الأبواب في الوقوع في الشرك في الشبهات، فنهى عما يوصل إليه ونهى عن الوصول إليه. الثالثة ذكر حرصه علينا صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته، ومن حرصه ورحمته دعوة هذه الأمة إلى التوحيد وإغلاق أبواب الشرك. الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم ألا يصلى في المقبرة، لذلك نهاهم أن يتخذوا البيوت مقابر، لأنه متقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، لا يقرأ فيها القرآن كما يفعله الخرافيون. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، كما ورد عن بعض السلف من قوله: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، وهذا خاص في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث التي لا تدل على عموم عرض جميع أعمال الناس على رسول الله، وإنما العرض للصلاة خاصة، حديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له الملائكة بعد أن تطرد فئاما عن حوضه، يقولون له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الباب الذي يليه قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذا الباب فيه الرد على من احتج من القبوريين، وهذه حجة أشاعوها كثيرا القبوريون حتى في عهد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب وبعده وقبله، من احتجاجهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فقالوا: لا يمكن أن يقع الشرك في جزيرة العرب. فهذا الباب رد عليه، وسيأتي خلاصة رد أيضا أهل العلم في بيان معنى هذا الحديث. الآيات فيها بيان أن هذه الأمة يقع فيها الشرك، تقع فيها عبادة غير الله عز وجل تقع فيها عبادة الأوثان. ودليل ذلك ما سيأتي وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. تتمت الآية ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الجبت قيل أنه الذي لا خير فيه من الأمور، وقيل كلمة تقع على الصنم كاهن ساحر كما سيأتي في كلام الإمام رحمه الله تعالى في المسائل أو في الباب الآتي، قيل السحر قيل غير ذلك. والطاغوت قيل هو الشيطان. وهذا فيه بيان، هذه الآية نزلت في كعب بن أشرف وحيي بن الأخطب من اليهود، فهؤلاء أوتوا علما ولم يعملوا به. ودلالة هذه الآية على هذا الباب من أن هذه الأمة تعبد الأوثان أن أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر أيضا أنها تعبد الجبت والأصنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم ستسيرون على سنن من كان قبله، تبعون سنن من كان قبله، فإنها ستفعل مثل فعل هذه الأمم السابقة. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير أي أصحاب السبت وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من يعبد الطاغوت والأصنام الكهان والسحار وغير ذلك. وهذا أيضا وجهه كما في الآية السابقة، ما دام أن هذا وقع في الأمم السابقة فإنه سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم أي أصحاب الكلمة والنفوذ، وهذا في أهل الكهف لما ماتوا في كهفهم قال أصحاب النفوذ والكلمة في زمنهم: نتخذ على موضعهم أو على كهفهم مسجدا ليعرفه الناس ويقصدونه ويتبركون به. فهذا من فعل أهل الكتاب الضالين، ليس من فعل أهل الكهف ولا طلبه، وإنما هو من فعل أهل الكتاب كحالهم في عبادة الطاغوت وعبادة الجبت والطاغوت كما مر معنا في الآيات السابقة، فليس فيها حجة على بناء القبور أو بناء المساجد على القبور كما يفهمه أهل البدع والخرافيين. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريش السهم، إذا رأيت السهم والريش الذي يكون في أوله تجد أن الريشة مثل الريشة تتبعها الريشة. كذلك أهل أو هذه الأمة أو فئام من هذه الأمة ستتبع أهل الكتاب حذو القذة بالقذة، شدة اتباعهم قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو تصور دخولهم لدخلتموه، وهذا شدة التشبه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رواية: من القوم إلا هم، من القوم إلا هم. وهذا الحديث فيه تأكيدات كثيرة على هذا الأمر، منها اللام في قوله لتتبعن، منها النون أي نون التوكيد تبعنا، ومنها قول حذو القذة بالقذة، من التأكيد الرابع وهو لو دخلوا جحر ضب لدخلته. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى أي جمع وقبض أي قرب البعيد، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر أي الذهب، وهذا كنز قيصر إشارة إلى الروم، والأبيض فضة وهذا كنز فارس إشارة إلى الفرس، هذا من بشائر الفتوحات. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، أي جدب يحصل به الهلاك العام، هذا معنى بسنة بعامة أي جدب وقحط وعدم نزول المطر قلة الماء مما يحصل به الهلاك العام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي مجتمعهم وحوزتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، أي هلاك عام لجميع الأمة. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي لا يحصل لهم من العدو انتصار عام على المسلمين فيهلك جميع المسلمين، فإن بقاء أهل الإسلام ثابت في النصوص الشرعية إلى أن تأتي الروح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعض، يسبي بعضهم بعض. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، موضع الشاهد سيأتي في رواية البرقاني، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، هذا في مقتل بعد مقتل عثمان، والسيف في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه أيضا أن من أعظم أسباب الضلال والانحراف والخوف على الأمة فساد الأمراء والعلماء، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى. ولا تقوم الساعة، وهذا موضع الشاهد، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئات من فئام من أمتي الأوثان، فئام أي طائفة، فهذا موضع الشاهد، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، تلحق المشركين أي أهل الردة، هذا حصل. وكذلك حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا دليل على وقوع هذا الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا مما يدل على ذلك في الصحيحين، قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس إلى ذي الخلاصة، وفي مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. المراد بهؤلاء 30 الكذابين الذين يكون لهم شوكة وظهور، مثل الأسود العنسي وسجاه وطليحة وسيلمة وغيره. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وأمر الله من الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين تبارك وتعالى. وهذا الحديث من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره بما يكون في الغيب مما أوحاه الله عز وجل إليه، وإلا فإن رسول الله لا يعلم الغيب إلا بما أوحاه الله إليه: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والحديث الذي أشرنا إليه سابقا، وهو ما يحتج به المشركون على أن الشرك لا يمكن أن يقع في جزيرة العرب، فإذا جئت لهم وقلت لهم أنت أو هذا الفعل شرك، وكيف تقول شرك وأنا في جزيرة العرب؟ رسول الله أخبر فقال: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن بالتحريش بينهم. والجواب عن هذا، الباب الذي ذكره المؤلف كله جواب، وأيضا من الأجوبة أن يقال أن يأس الشيطان هنا غير معصوم، فلا يعني أن الشيطان قد يأس إنه لن يحصل. الجواب الثاني أن معنى قد يأس أن يعبده المصلون أنه يأس أن تطبق جزيرة العرب كلها على عبادة الأصنام، فلا يبقى فيها للتوحيد نفس، أي يعودون على حالهم الأول من شرك الجاهلية، وهذا أيضا غير حاصل ولا يمكن حصوله. الأمر الثالث أو الجواب الثالث أن المقصود بالمصلين في الحديث هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يأس الشيطان أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف على ما ذكر سابقا، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت بهذا الموضع، وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. وهذا كفعل علماء السوء أهل الحق، يحرفون الحق ويلبسون الحق بالباطل. قال الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، وهذا كقول الخرافيين وغيرهم أنكم أو أن أهل الشرك ومن يعبد القبور هم أهدى من أهل التوحيد، هذا قول الكفار. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها، يعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار ابن أبي عبيد مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، أن الرسول حق وأن القرآن حق، فيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق بهذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة تبعه فئام كثيرة. هذا فيه بيان، وهو من يعني أنفس الكلام، فيه بيان أن هؤلاء القبوريين لما تأتي إليه وتقول له هذا شرك يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، فكيف تسميني مشرك؟ فهذا آمن برسول الله وقال إن رسول الله حق، لكنه لما جاء وادعى النبوة وقال أنا أيضا نبي كفره الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان بذلك كافر. فإذا لا تنفع لا إله إلا الله أن محمد رسول قولا بدون تحقيق التوحيد. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، هذا من وعد الله لأهل الحق أهل السنة أهل التوحيد. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، الخذلان يكون من أهلهم أو ممن يكون معهم أصدقائهم أصحابهم، المخالفة تكون من غيرهم، وهذا هو الحال والواقع في أهل السنة وأهل التوحيد. تجد من أهل السنة من يخذلهم عن نصرة الحق ونصرة التوحيد ونصرة السنة والتحذير من أهل البدع، وهو إن كان من أهل السنة هذا لا يضر أهل السنة، وكذلك أعداؤهم ممن يطعن فيهم يحذر منهم يبزهم بألقاب السوء لا يضرونهم، في الحق ظاهر منتصر وباق إلى أن تقوم الساعة. 11 أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أي الظهور والنصر وعدم الضرر لهم. 12 ما فيه من الآيات العظيمة، أي آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي من الدلائل الكثير حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 1000 آية وبرهان ومعجزة، وبعضهم أوصلها إلى 2000 وغير ذلك. ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر خلاف الجنوب والشمال، إخباره بأنه أعطي الكنزين، إخباره صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته لأمته في 2، إخباره بأنه منع 3، وإخباره صلى الله عليه وسلم بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، إخباره صلى الله عليه وسلم بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة. كل هذا وقع كما أخبر، أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول، لكن لا تحيله العقول، أن الشرع يأتي بما يحار به العقل لكن لا يحيله العقل. فهذه وقعت كما أخبر، هذه دلائله دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. 13 حصر الخوف على أئمته من الأئمة المضلين. حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين لهم أعظم أسباب الضلال. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. تنبيه على معنى عبادة الأوثان. وهنا نقف إن شاء الله، نكمل دروس الآتية يتعلق بالسحر وأبواب السحر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.